في فترة الوحي الذي أشار إليه الحديث ثم فتر الوحي، يعني وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بعد أن أوحى الله عز وجل إليه في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان هذا كما ذكر في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا شيء حصل له من المس أو ضرب من يعني المرض الذي خشي على نفسه أو خشي على عقله، وظن أن قريش عندما يفاجئهم بمثل هذا الأمر يصفونه إما بأنه شاعر وإما بأنه مجنون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان لا يريد أن ينظر إلى أن يوصف بهذا بأحد هذين الوصفين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتردى من الجبال، ولكن الله عز وجل حفظه من ذلك، فكان يعرض له جبريل عليه الصلاة والسلام في كل ما مرة ويقول: يا محمد إنك رسول الله، أنت رسول الله وأنا جبريل. وكلما التفت يمنة أو يسرة أو عن أمامه أو خلفه يرى جبريل عليه الصلاة والسلام صافا قدميه وهو يقول له: أنت رسول الله وأنا جبريل. فسكن روعه لذلك وهدأت نفسه صلى الله عليه وسلم لهذا، ثم عاد إلى أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقا إلى الوحي بعد هذه الفترة، كان مشتاقا إلى الوحي. والصحيح أن الوحي ما لبث أن عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال 3 سنين وقيل 6 أشهر وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، والصحيح أنه إنما لبث أياما، هذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد عنه في هذا إثبات لمدة معينة أو مدة محددة، وإنما فيه أنه أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي وقف. ولعل في بعض الأحيان التي كان يقف أو وقف فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أهل قريش القرشيون يقولون: قلاك ربك، ما نرى إلا أنه قلاك ربك أو شيطانك، لأنهم يعني كانوا يظنون أن هذا رئي من الجن. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. فالله سبحانه وتعالى ما قلاه ولا أبغضه وإنما هيئه، فهذا من التهيئة، هذه الفترة هي من التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون يعني مهيئا لأخذ الوحي ونشره والقيام به. ولهذا قال: ثم حمي الوحي وتتابع، يعني تتابع الوحي بعد ذلك وحمي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. فالذي يظهر أنها أيام فتر فيها الوحي وليست أشهر وليست بالسنين. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فترة الوحي وهو كئيب محزون تعتريه الحيرة والدهشة. قد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه، قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس الشواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه صلى الله عليه وسلم وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. فهذا يدل على أن الوحي في يعني حصل يحصل فيه فترات، يحصل فيه بداية الأمر فيه فترات، وذلك حتى يكون مشتاقا ومتهيئا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية. قال ابن حجر: وكان ذلك أي انقطاع الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم قد وجده من الروع أي من الخوف، لأنه جاء وهو ترعد بوادره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليحصل له التشوف إلى العود إلى الرجوع إلى الوحي. فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت أعلام الحقيقة وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله عز وجل الكبير المتعال، وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء، وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه أو ففجئت، يعني كأنه فجأه وخشي على نفسه حتى هويت إلى الأرض. وفي حديث أو أثر أنه صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه، لأنه يعني المنظر منظر جبريل عليه الصلاة والسلام كان منظرا رهيبا وكان فيه روعة. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، إلى قوله فهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. فإذا كان أول الأمر وجاء فيه أنه يعني نزل عليه اقرأ، وهذا هو الصواب، وهذه أولية مطلقة. ثم فتر الوحي فحصل له ما حصل صلى الله عليه وسلم مما كان يعتريه ويخافه، ثم أثبته الله عز وجل فأصبح مشتاقا إلى الوحي فجاءه جبريل. فأول الأمر لما جاءه المرة الثانية ناداه بصوت وكان خاليا من الناس، فلما رأى جبريل خاف فدخل في الناس، فلما دخل في الناس ذهبت عنه صورة جبريل عليه الصلاة والسلام. فلما خرج عن الناس رأى جبريل أيضا، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. فمرة هذه هي المرة، وهي ما كان بأجياد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأجياد وسمع الصوت ورفع بصره، فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح سادا بعظم خلقه الأفق، وإذا شكله ولونه مثل اللؤلؤ الأبيض، وإذا هذان الجناحان يكاد شكلهما ولونهما يخطف الأبصار ويذهب بالأبصار. فلما رأى ذلك دخل في الناس خشي على نفسه فذهبت الصورة. ثم لما خرج وإذا جبريل عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى أهله وقال زملوني، فأوحى الله عز وجل النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر. فقوله هنا يا أيها المدثر لأنه قال زملوني، فطلب التزميل أي اللباس لأجل أن يذهب عنه الخوف، لأنه أخذ فيه رعدة وانتفاضة من يعني المنظر الذي رآه. هذا المنظر الذي رآه في جبريل عليه الصلاة والسلام لما بخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ثم رآه على هذه الخلقة مرة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقد رآه أي جبريل عليه الصلاة والسلام. وأما الرؤيا التي ذكرت في ليلة المعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، فلم يثبت في هذا يعني حديث صحيح، بل الذي ثبت خلافه وهو أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال: نور أن أراه، أو قال: حجبه النور. وكذلك سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هل رأى ربنا، هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب أو فقد أعظم الفرية. فهذا فيه دلالة على أن المرأة مرة أخرى أو نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لكنه في هذه المرأة المرة التي رآه فيها، التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، كان قد ثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أشياء عظيمة، لكن الله عز وجل أضفى عليه، أضفى على النبي صلى الله عليه وسلم قدرة وملكة يستطيع بها أن يتحمل تلك المرائي، فرأى من الجنة ورأى سدرة المنتهى ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام ورأى مرائي أخرى والتقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت فؤاده، وذلك قبيل الهجرة، هذا كان قبيل الهجرة. وأما تحديد ليلة الإسراء أو ليلة وليلة المعراج، فالصحيح من هذا أنه لم يرد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في 27 من رجب أو في غيرها، لم يثبت في هذا نص صحيح صريح. وما يفعله الناس الآن من احتفال بمثل هذه الذكرى هي ذكرى عظيمة لا شك في هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا مما يفعله الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بما يوحى إليه من ناحية العمل ومن ناحية الذكر ومن ناحية الجهاد في سبيل الله ومن ناحية تعليم الخير، هذا الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فأصبحت لا تهتم إلا بالذكريات، وأصبحت يعني مولده صلى الله عليه وسلم أو ليلة أسري به أو يوم الهجرة النبوية أصبحت عبارة عن ذكريات عند الناس، تمر عليهم كذكريات فقط. أما الأصل أنها تمر أحداث تملأ القلب إيمان وتفجر طاقات، ويعمل الناس بالدعوة إلى الله عز وجل ويستردون بيت المقدس. العمل الصحيح الذي يجب أن تفكر فيه الأمة في هذا الوقت أن تفكر كيف تسترد بيت المقدس من اليهود الذين دنسوه ونجسوه، هذا هو العمل الصحيح. أما مجرد الاحتفالات ويعني الأكل والشرب وإظهار السرور والفرح، فالأمة الإسلامية مكلومة، الأمة الإسلامية مجروحة، على ماذا يعني يفرح الناس، وعلى ماذا يعني يفعل الناس من يعني الأعياد أو المناسبات أو الخطب. الواجب أن يكون أن تكون هذه الذكريات التي تمر تملأ قلوب الناس إيمان وعمل واجتهاد وجد وعبادة لله عز وجل ومحاولة تخطيط لاسترداد بيت المقدس ومقدسات المسلمين والذب عن حرماتهم والرجوع إلى الله عز وجل. لا يمكن للأمة أن ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، ما أخذ بالسيف لا يعود إلا بالسيف، وكذلك لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل إلى التوحيد، لا بد من النصاعة في الاعتقاد والنظافة في الباطن، وكذلك أن تكون الأعمال على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته. من أراد أن يحيي المولد وأراد أن يحيي السنة المطهرة وأراد أن يحيي مثل هذه الليالي، فإنما تحيى هذه الليالي بطاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل، ليست الحفلات وليست أيضا الكلمات التي تلقى هي التي يمكن أن تكون يعني الموافقة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل المصحف وحمل السيف وجاهد في الله حق جهاده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الأمة يجب عليها أن تفعل. فجبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي مرة أخرى، ولهذا قال قم فأنذر وربك فكبر، قم يا أيها المدثر. كم منا الآن وهو مدثر، كم من الأمة الإسلامية تكاد تكون مدثرة، الأمة الإسلامية تقطع أجزاء منها يستولى على بلادها ومقدساتها وتوطى حرماتها، وكذلك يعني يفعل بالأمة الإسلامية كل ما يتصور من أعمال الشناعة والذلة والخسة، ومع هذا كأن الأمر لا يهم هذه الأمة، كأن الأمر لا يهمها. ومن عاش وهو في حياة طيبة وهادية فهو يظن أن الأمر خصه الله بهذا، ما يعلم أن أعداء الله عز وجل يخططون له كما خططوا لإخوانه. فيا أيها الإخوان، لا بد من العودة إلى الله عز وجل، قم فأنذر. إذن المسألة تحتاج إلى قيام. الإنسان الذي نائم في السرير، لو أنه ينام في السرير ويقول إذا أراد الله أن يأتيني بأكل أتى، ماذا يقول له الناس؟ يقول له مجنون، هذا مجنون، هذا مخبول. ليش؟ لأنه ألغى الأسباب، ألغى الأسباب. ولهذا لابد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل جنبا إلى جنب، لا تنافي بين ذلك، بل هي تعتبر من التوكل على الله عز وجل. الأخذ بالأسباب من أعظم التوكل على الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين على الله عز وجل، وكان يلبس لامة الحرب ويخرج إلى الجهاد ويقاتل الأعداء ويقارعهم، ويجلس صلى الله عليه وسلم في مسجده يعلم الناس ويربي الناس ويوجههم ويخرج معهم إلى الجهاد في سبيل الله. بل ورد في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا كانوا يتكرسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعلونه كالترس، كالترس أمام الأعداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الرجل الذي يستحق أن يكون الرجل الكامل، الرجل المثالي الذي جاء بالتعاليم من عند الله عز وجل وطبقها في الواقع، طبقها في الواقع. فهو صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. إن معنى رحمة للعالمين أن الدعوة ليست خاصة بالعرب، وليست خاصة بالجزيرة العربية، وليست خاصة بأمة، بل هو رحمة للعالمين. فكذلك كل إنسان من المسلمين يلزمه أن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم في فهم وفقه الدعوة وتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، تبليغها إلى كل أنحاء العالم. وهذا هو الذي تخشاه الآن أمريكا وروسيا وأوروبا، لا تخشى إلا أن يتململ العملاق، لا تخشى إلا من الصحوة الإسلامية. ولهذا فهي تسعى بقدر ما تستطيع أن تطمع هذه الصحوة الإسلامية بأيدي أذنابها وعملائها في بلاد المسلمين. أقسام الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي على أنحاء وعلى أنواع، وقد رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كانوا يرونه ومنها ما لا يرون. ومن ذلك فمنها أولا الرؤية الصادقة، فكانت تأتي الرؤية الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل فلق الصبح، وإذا أتت الرؤيا فإنها تقع رؤياه صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر ما جاء من هذه الرؤى قبل الوحي إليه يقظة، فهذه كالتوطئة وكالتمهيد، هذه كالتوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم. والرؤية الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق من النبوة إلا هذه الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة، وهي أيضا منها المبشرات. لكن هل يلزم أن نبني على الرؤية، إذا رأينا رؤية أن نبني عليها حكما شرعيا؟ لا يبنى عليها حكم شرعي، لأن الرؤى، لأن الأحكام الشرعية كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن لسنا في حاجة أن نستمد العلم الشرعي من يعني الذين يرون احتكار العلم، كمشايخ مثلا كالرهبان في النصرانية، ولا يفسر النصوص أو الأمور إلا إذا كان نفس مثلا القسيس. لا، الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن عندنا والحمد لله الأصل أن قراءة القرآن ميسرة وسهلة، لو قرأت القرآن على العوام يفهمون كثير من أحكام القرآن ومعاني القرآن يفهمها العرب من اللسان، من لسانها تفهمهم. أقيم الصلاة، آت الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تأكلوا أموال اليتامى، كل هذا بر الوالدين كلها من الأمور التي يفقهها عامة الناس إذا قرأت عليهم وعندهم أدنى فهم في اللغة العربية. فهذا معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن نحن مرجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء في تفسير ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. لا نحتاج في هذا إلى أن ندخل العقل في أن يكون يعني مفسرا للنصوص على غير وجهها، ولا أن نرجع إلى الذوق والكشف فنقول إن الإنسان يمكن أن يتلقى علما كما يسمونه العلم اللدني، ها؟ فيتلقى علما يخالف الشريعة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا يفعل هذا إلا من يغير وحي الله عز وجل، ممن يكون له أغراض ويكون له مصالح ومنافع فيفسر على ما يرى ويزيد في الدين ما يشاء وينقص من الدين ما يشاء ويرفع عن الأمة بعض التكاليف، كل هذا يعتبر من الهراء. لا مرجع في هذا الدين إلا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جاء في تفسير ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الصحيح. أما الذين يفسرون بآرائهم أو أهوائهم أو يلوون النصوص حتى توافق ذوق هذا أو توافق المصالح الخاصة أو غير ذلك، فهؤلاء لا مدخل لهم ولا لتفسيرهم في دين الله عز وجل. الرؤية الصادقة، فالرؤية لو رأى الإنسان رؤية وظن أنها رؤية صالحة وأنها تعبر، ولكن قد يقع بسببها فتنة في المجتمع، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يبني على هذه الرؤية حكما شرعيا. وقد حصل أن الشيطان لعنه الله يستغل أحيانا بعض الناس عندما يقرؤون بعض الأخبار فيبيتون يتفكرون في هذه الأخبار، ثم يعني يحدث بسبب ذلك رؤى تكون سببا في الفتنة بين المسلمين، هذه العمل بهذه الرؤية. طيب ليه الآن يعني نحن عندنا عقيدة ثابتة أنه سيخرج في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ها؟ على رأس كل 100 سنة يعني هو القرن سيخرج لها من يجدد أمر دينها ويرد الناس إلى الدين. هذا الشخص قد يعرف وقد لا يعرف، هذا أول الأمر. فمن دعا إلى كتاب الله، تحكيم الكتاب وتحكيم السنة المطهرة، فهو يجب اتباعه، ها؟ لأنه قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا واحد. الثاني عندنا عقيدة نعتقد أنه سيخرج أيضا في هذه الأمة رجل يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو المهدي عند أهل السنة، عند أهل السنة. وهذا أمر مقطوع به إن شاء الله تعالى، لكنه في آخر الزمان. وهذا يكون أيضا ليس بينه وبين عيسى شيء، بل يأتي وهو يصلي بالناس، ينزل عيسى وهو يصلي بالناس. فالحديث قال كيف إذا أمكم منكم، ها؟ إذا أمكم منكم، إذا كان الإمام منكم، فأقره عيسى عليه الصلاة والسلام أن يكون هو الإمام في الصلاة. فهذا فيه دلالة على أن ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام هذا كله حق، وأنه يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وكذلك يأمر بعبادة الله عز وجل، ففيها ويحكم بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا لا ينبغي أن ينبني على رؤى يراه الناس أي تغيير في حكم الشريعة. فحكم الشريعة الإسلامية كتاب وسنة، وما استنبط منها من العقائد، وما استنبط أيضا منهما من الأحكام الفرعية التي هي معروفة الآن بكتب الفروع، بكتب الفروع وكتب الفقه، هذه والحمد لله الأمور فيها واضحة وثابتة. لا نحتاج إلى أننا نرى رؤى تغير ما ثبت أو تصادم قاعدة شرعية أو نصا شرعيا هذه ليست من الرؤى الصالحة عندما يعني يراها البعض. ولا يجوز في هذه الحالة أن نترك نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا. الأمر الثاني، ما كان يلقيه الملك في روعه أو في روعه وقلبه من غير أن يراه، يعني المقصود مثل الإلهام، الإلهام الذي يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه الملك في قلبه من غير أن يرى صورته التي هو عليها. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أو في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أولا قوله إن روح القدس يقصد بهذا جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس يؤيدك، يقصد بذلك جبريل، والمقصود التثبيت، المقصود التثبيت، فإن الله عز وجل هو مقلب القلوب وهو مصرف القلوب وهو المثبت، وهو الذي سبحانه وتعالى يعني يضفي على كلام الإنسان ما يطرح له القبول أو عدم القبول، هذا تثبيت من الله عز وجل. فقال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يقصد بهذا أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني الآن ينبغي أن نعرف أمرين، الأمر الأول أن العمل في الدنيا والإنتاج هذا يعتبر من الدين، هذا يعتبر من الدين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة تأتي بمعاني، قوة البدن وقوة العقل وقوة التفكير وقوة العقيدة وقوة الإيمان وقوة الرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ويقول أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والرمي يختلف باختلاف كل عصر، ويجب والأمة إذا قصرت في هذا الباب وهو باب الاختراع وباب التصنيع وباب تملك القوة، القوة التي لا تثني البشرية، لأن السلاح الذي يثني البشرية هذا مردود وهذا غير صحيح، ولكن القوة التي يذاد بها عن حياض الدين، يذاد بها عن حياض الإسلام، فهي آثمة. الأمة إذا قصرت في ذلك فهي تعتبر آثمة. فمن هنا يقول هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن هذا الرزق الذي يبحث عنه الإنسان أمر لا بد منه، لا بد منه، ولا يمكن أن يترك الأسباب التي توصل إليه، ولكن يجب أن تكون الأسباب مشروعة، وأن لا يكون ذلك على حساب دينه. وإن من أعظم ما يضيع به الدين، من أعظم ما يضيع به الدين أن تشتري الدنيا وتبيع دينك، كما جاء في الحديث أن أو يأتي في آخر الزمان أقوام يصبح الرجل فيهم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. وأقبح البيع، أقبح أنواع البيع والعياذ بالله أن يكون ذلك بالفتوى، يشتري بالفتاوى ويتقرب بفتاواه ويتصنع للسلاطين بفتاواه حتى يحل لهم ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يستبيح المحرمات من الدماء والأعراض. هذه الفتاوى التي نسمعها الآن في استباحة دماء الدعاة إلى الله عز وجل واستعداء الحكومات على الدعاة إلى الله عز وجل، إنما هي من فتاوى المنافقين، إنما هي من فتاوى الشياطين الذين يريدون إيقاع التقرب إلى الحكام بغضب الله، ولكن سيغضب الله عز وجل عليهم ويغضب عليهم الحكام. هذه هذه إرادة الله عز وجل وهذا قضاء الله عز وجل وقدره. ما من إنسان تقرب إلى أحد بشيء يغضب الله عز وجل إلا غضب الله عز وجل عليه وأغضب عليه حتى ذلك الحاكم ويغضب عليه حتى ذلك الحاكم. ما السبب في هذا؟ لأنه ما أراد رضا الله عز وجل وإنما أراد نفسه. ولهذا كان أهل العلم من السلف الصالح كانوا لا يتهالكون كما يفعل الناس اليوم على أبواب السلاطين، وكانوا يقولون إن على أبواب السلاطين وأبواب الأمراء فتن كمبارك الإبل، وإنه لا يستطيع إنسان أن ينجو إذا دخل وخرج عليهم أن ينجو بدينه، وإنه لا يصيب من دنياهم إلا بعد أن يصيبوا من دينه أضعاف ما يصيب من دنياهم. فهذه من الأمور الخطيرة ومن الأمور التي يجب أن يحضرها الإنسان وأن يتقي الله عز وجل. قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لأن الله عز وجل كتب رزق هذه النفس، فمهما تحاول أن تسلك من الوسائل ليس لك إلا ما قدر الله لك، ومهما جمعت من الأموال لن تأكل منه أو تلبس منه أو تعطي منه إلا بالقدر الذي أراده الله عز وجل. ولهذا يقول عمر وددت أن حياتي كانت كفافا لا علي ولا لي. عمر رضي الله تعالى عنه يقول وددت، وكذلك في الحديث لو وددت أن رزق آل محمد يكون كفافا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى الدنيا، يعرض عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعرض عنها. وفي المرائي التي جاءت في ليلة الإسراء أن امرأة كانت حسناء إلا أنها يعني تميل إلى أنها عجوز وعليها من حلل الدنيا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أعرض عنها، ثم سأل جبريل ما هذه المرأة؟ قال هذه الدنيا، وبقي من عمر الدنيا ما بقي من عمر هذه المرأة، هذه الدنيا. فالدنيا يعني مغرور من اغتر بها. ولهذا فإن الدنيا على اسمها دنيا، مهما تفعل فيها لا يرفعك فيها إلا ذكر الله عز وجل، لا يرفعك فيها إلا عبادة الله، لا يرفعك فيها إلا تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي التي ترفعك في الحياة الدنيا، وإلا فطبيعتها دنيا واسمها دنيا، ولو كانت تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ولكنها لا تساوي ذلك، لا تساوي ذلك عند الله عز وجل. ولهذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال للدنيا حمري أو صفري، يعني أو بيضي، يعني سواء جاءت بالفضة أو جاءت بالذهب فأنت لن تغريني، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها، ثلاثا لا رجعت فيها، يعني أنني لا أغتر بك. والآن في وقتنا الحاضر ربما كثير من الناس يترك الصلوات من أجل أن يقدم العمل على الصلاة، ومن الناس أيضا من يعني كما ذكرت لكم يبيع عرضه ودينه من أجل الوصول إلى منصب أو الوصول إلى حفنة من الدرهم التافهة. هذا من أعظم والعياذ بالله ومن أبخس أنواع، وهناك أبخس منه، ما هو؟ أن يبيع دينه بدنيا غيره. الآن بعض الناس يسعى إلى السلاطين وإلى ذوي الجاه حتى يتقرب إليهم بأن يكسب الدنيا على حساب دينه هو، والعياذ بالله. فهذا من أبخس أنواع البيع وأرخص أنواع البيع، أن يبيع دينه ليس بدنيا وإنما بدنيا غيره من أجل التقرب إلى فلان أو التزلف إلى فلان، حتى فيقول هذه الأرض تصلح لك أو هذه المرأة ما تصلح إلا لك، فيدله على أمر يرتكب فيه معصية، إما أن يأخذها من صاحبها قهرا أو يعرض عليه فإن أعطاه إلا أخذها أو يبخسه في قيمتها، فهو دل على الشر فيعتبر كصانع ذلك الشر، فهو باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله العافية. قال ولا يح وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. التقوى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم تنبعث من القلب، التقوى تنبعث من القلب ثم بعد ذلك تكون على الجوارح. ويقول فيها علي رضي الله تعالى عنه يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل أن تخاف من الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل الكتاب والسنة، الإقراء، أن نقرأ القرآن، أن نفقه السنة، أن نعمل على هذا، أن نعلم أن المناهج التي في المدارس لا تخرج طلبة علم، لا تخرج طلبة علم، وإنما الذي يخرج طلبة العلم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة كلها لب ليس فيها قصور. وما يفعل الآن بالمناهج في بلاد المسلمين، يدرس شيء ويحذف شيء ويبعد شيء، كله هذا من يعني مما من عدم التوفيق. وإلا فما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين كله يعتبر لب ليس فيه قشور أبدا كما يعتقد البعض. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني الطلب ما نهاك عنه، ما قال لا تطلب الرزق، قال اطلب الرزق لكن أجمل، أجمل إذا وجدت، يعني كما قال قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن الآن عندنا قوت السنين وقوت أحيانا الأيام الطويلة. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الإنسان إذا أجمل في الطلب ونهى النفس عن هواها وشهواتها وكبحها فإنها بإذن الله تكون طائعة له. إذا سمع أمر الله ائتمر به، وإذا سمع النهي انتهى عنده ووقف عنده. أما إذا، ولهذا قال أهل العلم في مسألة المباحات في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ذكر بعض أهل العلم أن من المشتبهات المبالغة في الحلال، هذا الحرام أو المكروه ما يجوز أصلا أن تقرب منه، لكن المبالغة في المباحات، المبالغة في المباحات تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المكروهات، وإذا وقع في المكروهات فلا بد أن يقع في الحرام. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. فنحن الآن أذهبنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، أذهبنا طيباتنا في حياة الدنيا، والله لكانت تأتي الخيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، تأتي من الفتوح، وأحيانا لا يكاد يبقى الأيام القليلة وعند الواحد منهم منها شيء ينفقه في سبيل الله. ليش؟ لأنه يعلم أن كل شيء ينفق في سبيل الله باق عند الله عز وجل، ما من نفقة ينفقها العبد إلا وتقع في يد الله عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرة تقيك النار. ولهذا فهموا هذا المعنى فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه إلى بلال فقال: يا بلال ما تشتهي؟ قال: أشتهي مغفرة ذنوبي، وكان على فراش الموت، فقال: أشتهي مغفرة ذنوبي. فقال: أو غير ذلك نأخذ لك شيء؟ قال: لا أشتهي غير ذلك. قال: ألا تريد أن نرد عليك عطاك الذي يعني طابت نفسك عنه من زمن؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: ينفع بناتك بعد موتك؟ قال: لا أخشى على بنات الفقر، وقد علمتهن سورة الواقعة، وقد حفظتهن كلهن سورة الواقعة، فإني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يأته الفقر. فلماذا أخشى عليهن الفقر وأنا علمتهن هذه السورة؟ نحن الآن نعلم البنت عشان تكون أبلة، نعلم البنت عشان تكون دكتورة تخالط الرجاجيل وتجلس مع الرجال ويجد الرجال ريحها وكلامها واحتكاكها. هذا هو العلم الذي حاصل الآن. الآن العلم الموجود يغرس في قلب البنت وفي قلب الولد الصغير أن يكون طبيب، أن يكون مهندس، أن يكون مدير أعمال، ولو كانت المرأة مع الرجال أو الرجال أيضا مع النساء والعياذ بالله. هذا غير صحيح، وهذا التعليم هو الذي أخرج لنا هذه الأمة التي تعتبر غثاء كغثاء السيء. ليس هناك بر للوالد، وليس هناك احترام للكبير، وليس هناك رحمة بالصغير. وكذلك كيف يكون مثل هذه الأمة تكون مجاهدة؟ لا يمكن أن تكون مجاهدة. قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. إذن عندما تأتي تبحث عن الرزق أبحث عن الوسائل المشروعة، عن الطرق المشروعة. ما هي الطريق المشروع حتى نبحث؟ ليش يا إخوان الآن نعقد مقارنة بين وضعين، أعقد مقارنة بين وضعين. أمة في هذا الوقت العصيب الذي تتكالب فيه الأعداء وتقبض أحيانا الأمم على المسلمين بقوة السلاح وتغزوهم في عقر دارهم وتأتي إليهم بأسلحتها تدمر ما تشاء وتلعب في أرض المسلمين بما تشاء، ويعتبر ذلك نوع من العدل، نحن نعتبره نوع من العدل. هذا الأمة التي في هذا الوقت العصيب الذي الآن يشرع للربا أن يكون هو الطريق الصحيح للاقتصاد، خرجت أمة من الأمم فألغت الربا في بنوكها أو في مصارفها، ألغت الربا تماما. ماذا فعل الله بها؟ فتح عليها خيرات السماء وفتح عليها خيرات الأرض. وهذه السودان، هذه السودان، على أننا نعتقد أن هناك نواقص وأن هناك أمور تحتاج إلى إصلاح، ولكن انظر إلى أن هذه الخطوة الجريئة التي يقول فيها الاقتصاديون والخبراء لا يمكن أن يقوم بنك إلا على المعاملات الربوية، وبدون الربا لا يمكن. حتى كان للأسف من الذين من أهل المراكز المرموقة، من الذين يعني يتبوؤون مراكز الإفتاء ودرجات الإفتاء، يقولون الفوائد البنكية حلال لا شيء فيها. سبحان الله العظيم، كيف ولو ذرة واحدة من الربا حرام، حرام. والله عز وجل يقول فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما وما يقول أهل العلم من ألفاظ العموم تشمل القليل والكثير ولو كان ذرة من الذرات. فالله عز وجل أنعش الاقتصاد بعد أن كانت هذه الأمة فقيرة ذليلة تمد يدها إلى هذا وإلى هذا، أصبحت الآن تصدر الخير في خلال أقل من سنتين. طيب كيف لو طبقت الشريعة بحذافيرها؟ كيف لو أيضا أبعدت يعني الخرافات والقبور وعبادة الأوثان؟ كيف لو احتجب النساء؟ كيف لو طهرت الإذاعات وغيرها من الغناء؟ كل ذلك يصبح رحمة على رحمة أكثر فأكثر. انظر إلى أمم أخرى عندها إنتاج البترول وعندها إنتاج الحبوب وعندها إنتاج الخيرات والتصنيع بلايين البلايين، لكن تأتي عند الميزان الاقتصادي تلقى عندها عجز. ليش؟ ما السبب في على عجز؟ الربا. الربا هذا السرطان الذي دخل في المعاملات، وأصبح الآن يصدق علينا قوله صلى الله عليه وسلم يأتي آخر، كما فيما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يأتي آخر الزمان أقوام إن لم يأكلوا الربا يصبهم من غباره، يصبهم من غباره. فنحن الآن نتعامل مع المرابين ونمكن للمرابين ونبني القلاع للمرابين، بل ونشرع لهم الأنظمة حتى تعمل هذه البنوك الربوية في بلاد المسلمين. هذا ضرر عظيم وخطر. الله أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول أجب أطم مطعمك تجب دعوتك. الآن الأمة تتوجه تدعو، منهم من يدعو في الليل ومنهم من يدعو على المنابر، ولكن للأسف أحيانا كثير من هذا الدعاء لا يستجاب لأن الواقع على خلاف الاستجابة. طيب ما السبب في هذا؟ عدم إطابة المطعم الحرام. لو يعطى مال قارون يبغى مزيد ويبغى يأخذ أكثر ويمشي شركات أكثر ويحاول استغلال أكبر قدر ممكن من الناس، ها؟ ولكن مع هذا يعني تذهب أحيانا بين عشية وضحاها. الطريق الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، وهذا في حديث كما في حديث قصة إنما الأعمال بالنيات. فجاءه قال في حديث عمر المشهور رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وهو يصدقه. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم لما ذهب قال: أين الرجل؟ قالوا: ذهب. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو دينكم. وقالوا كان أكثر ما يأتي على شكل دحية الكلب، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له دحية الكلب من أصحاب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن دحية. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي متمثلا بشكله. ليش؟ لأنه لو جاء بشكله الذي خلقه الله عز وجل عليه ما استطاع الصحابة أن يروه لعظم خلقه، لأنه على خلق عظيم لا يستطيع الصحابة أن يروه، يحمل ما يشاء الله ما يأمره الله عز وجل، يعني من القرى قرى قوم لوط إنما حملها، قيل إنما حملها على ريشة أو على جناح من أجنحته، حتى وصل بها إلى أن يعني سمعت نباح الكلاب وأصوات الديكة سمعت ذلك الملائكة، ثم أكفأها على جناح من أجنحته. فهذا لا يستطيع، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني هم يطلبون أن يأتي الملك يحكم بينهم، لكن يقول لا، لا يمكن، لا يستطيعون رؤية الملك ولا يقدرون ذلك، ولكن لو جعلناه ملك لجعلناه رجل ولا لبسنا عليه هذا الملك ما يلبسون، فعندئذ يقولون ليس هذا ملكا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا النوع هو أشده على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فيلتبس به الملك حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا في قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجعرانة بعد منصرفهم من فتح الطائف، فجاءوا إلى الجعرانة وقسمت هناك الغنائم، ثم أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي، وهذه إحدى العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع: العمرة الأولى عمرة القضاء، عمرة القضاء أو عمرة الحديبية، وعمرة الحديبية لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بل حجزه المشركون، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم اتفاق، كتبه بينه وبين سهيل ابن عمرو، لكنها حسبت عمرة لأنهم أحصروا وهم على نياتهم، فكتب الله عز وجل لهم أجر العمرة. العمرة الثانية عمرة القضاء، لأنهم قضوها من العام القابل، ولهذا فإن الإنسان لو يفسد العمرة أو الحج يلزمه أن يعتمر مرة أخرى أو يحج مرة أخرى، وإن كان هذا لا يعتبر إفسادا، هذا إحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن الله عز وجل يسر لهم قضاء العمرة في العام القادم. وعمرة الثالثة هي هذه، وهي عمرة التي هي من الجعرانة. فجاء رجل وكان يعني من رؤوس الناس، فأراد عمر أن يريه كيف يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يغطى، فكان يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم شديد الإحمرار، وكان صلى الله عليه وسلم ينزل إذا نزل عليه وهو في اليوم الشديد البرد فإنه يعني يتفصد جبينه عرق صلى الله عليه وسلم من شدة وطأة الوحي عليه، وكان يأتيه وهو يكون على الراحلة، ف فتبرك به من ثقل الوحي، من ثقل الوحي. وكذلك كانت رجله صلى الله عليه وسلم مرة على فخذ زيد ابن ثابت، فلما جاءه الوحي على هذه الصفة كادت رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رجل زيد، يعني أن تطرق بالأرض، وذلك لشدته، وذلك عندما قال فيفصم عني، يعني ينفصل، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. فهذا أيضا نوع ثالث. رابع، الخامسة، أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما يشاء أن يوحيه، وهذا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى أي جبريل إلى عبده، إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، فإن هنا إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وهذا وقع له مرتين، مرة كان في أجياد في بداية الوحي، في بدايات الوحي، ومرة وخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف على نفسه، والمرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهى على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح سادا بعظم خلقه الأفق، وجاء في وصف هذه الأجنحة أنها تبرق لمعانا تكاد تخطف البصر. السابعة، كلام الله عز وجل منه إليه بلا واسطة، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإنه لما عرج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلى سدرة المنتهى وكان مع جبريل، فوقف جبريل عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أها هنا يترك الخليل خليلة؟ قال لا، ولكن ما منا إلا له مقام معلوم، ولو تقدمت لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وأفضل من الملائكة أجمعين، وأفضل الرسل أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والناس يحشرون على عقبه يوم القيامة، فهو الشافع المشفع في المحشر صلوات الله وسلامه عليه. فكلمه ربه وأوحى إليه وأمره بالصلوات وأن تكون 50 صلاة، فما تردد صلى الله عليه وسلم، قبلها ثم مضى، لأنه من شأنه القبول ومن شأنه الطاعة. الوقت الحاضر إذا كان الإنسان يعني يريد أن يطبق سنة يسأل ليش فرضت وما هي الحكمة منها، إن كان عقله ما قبلها يقول طيب عقلي أنا ما هذه يمكن يكون ما هي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، أو يقول هذا خبر أحد، وما دام خبر أحد فنحن لا نقبل في أمور العقائد. كل هذا مما صنعه المعتزلة وصنعه الذين يقدسون العقول ويقدمون العقل على النقل. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما قال له ربه عليك 50 صلاة في اليوم الليلة قال سمعا وطاعة وقبل ومضى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقال كم فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة، قال ارجع فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق، إن أمتي وهم بنو إسرائيل أقوى من أمتك، ومع هذا ما استطاعوا. فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى كانت 5، فقال موسى ارجع فإن أمتك لا تطيق، قال لقد استحييت من ربي. فنادى منادي أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي، هن 5 وهن 50، هن 5 في العمل وهن 50 في الأجر، فجعل لنا الحسنة أقل حسنة بعشر أمثالها، نعمة من الله عز وجل، فكيف نتأخر عن الصلاة التي هي عماد الدين؟ وهذا يدل على منزلة الصلاة وعلى مكانة الصلاة، لأن الصلاة فرضت فوق السماوات، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، أعظم هدية يقدمها إلى أمته. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه، قال فذلك مثل الصلوات 5، فذلك مثل الصلوات الخمس. الإنسان من الآن يوتر الراحة ويوتر الزوجة ويوتر العمل على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة شيئا. كان صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، يعني يشتغل مع أهله، من تواضعه الجم صلى الله عليه وسلم يخدم مع نسائه في البيوت، يعمل معهم ويخدمهم أحيانا، فإذا حضرت الصلاة أو نودي بالصلاة فلا يعرفنا ولا نعرفه. نحن الآن أحيانا نشتغل ونعمل، عندما يؤذن المؤذن نقول لعلنا نكمل هذه الشغلة، ثم تطلع أخرى ونقول نكمل هذه الشغلة، ثم ما ندري إلا والإقامة قد فجأتنا. فذهب علينا الخير الكثير من سرعة الإجابة ومن الصلاة ما بين الأذان والإقامة، لأن الصلاة بين الأذان والإقامة سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، وفي لفظ قالها مرتين أو ثلاثا ثم قال لمن شاء. وفسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فسروا ذلك بأنها الصلاة بين الأذان والإقامة. الصلاة عمل صالحا، قال من أحسن ممن دعا إلى الله هو المؤذن. الأذان الآن يزهد فيه الناس، يزهد فيه الناس، وقد عاب عمر رضي الله تعالى عنه عن الذين زهدوا في الأذان وكانوا يكلفون به الأرقاء، يقول تزهدون فيه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهمون عليه. وقد أسهم بيت، نعم، أول ما رؤي الأذان رآه عبد الله بن زيد، فلما جاء وألقاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال أنا الذي أريده يا رسول الله، يريد أن يؤذن. قال بلال يؤذن وأنت تقيم، إرضاء له. ثم بعد ذلك أصبح الناس يتشاحون في الأذان، حتى أقرع بينهم سعد ابن أبي وقاص في القادسية، كل منهم يريد أن يؤذن. ليش؟ لأن الأذان لا يسمع صوت المؤذن، حجر ولا شجر ولا مدر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، يشهد له يوم القيامة. فمن هنا كان هذه الفضيلة العظيمة للصلاة. كذلك هذه الصلاة تحتاج أيها الإخوان إلى أن نتعلم فرائضها وأركانها وشرائطها وواجباتها، بل والسنن التي فيها، لأننا إذا أدينا هذه الصلاة بكمال وبخشوع فإن وحافظنا عليها حفظ الله عز وجل لنا علينا سائر الأعمال. من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فنحن الآن ندخل في الصلاة ونخرج أحيانا ما ندري ماذا قرأ القارئ، ليس هناك خشوع في القلب ولا خشوع أحيانا في الجوارح، يعني العبث، العمل الكثير في الصلاة، التفكير حتى يلتبس على الإنسان. فإن عدوك إبليس لعنه الله دائما يتسلط عليك حتى يلبس عليك، فمن نابه شيء في صلاته نفخ عن يساره ثلاثا حتى ويستعيذ بالله من الشيطان، حتى يذهب الله عز وجل عنه حظ الشيطان ويعود إلى صلاته وهو خاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، يجد فيها راحة، يجد فيها طعم الإيمان، طعم الإيمان. فالصلاة هي عمود هذا الدين، ويجب علينا أن نحافظ عليها. والأمة التي تضيع الصلاة لا بد أن تضيع غير الصلاة. أمر القيام بالدعوة إلى الله وما جاء في ذلك، تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات العظيمة الدقيقة التي تعتبر قوية في معانيها وقوية في ألفاظها، وكذلك